بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق الحديث عن أحكام الفعل ماضي والأمر. عرفنا أن الماضي مفتوح الآخرين أبدا، وأن الأمر عند الكوفيين مجزوم أبدا، وجازم له هو لام الأمر مقدرة. قوله قم هذا فعل أمر مجزوم بلام الأمر محذوفة تخفيف، وجزمه السكون. هذا الذي أضعف هذا مذهب، أنه ملزوم بحرف مقدر، لأن الحرف في الأصل ألا يعمل، قاعدة في الباب أن العمل، أن الحرف الأصل فيه ألا يعمل، فإن عمل ظاهرا فعمله يكون على ضعف، يعني الحرف حرف الجر يعمل ظاهرا ومع ذلك هو ضعيف، فكيف إذا كان محذوفا فمن باب أولى وأحرى. ولذلك مر معنا في قوله باب الكلام مثلا، بابي، جوزه بعض الكوفيين على أنه مجرور بحرف جر محذوف، يعني انظر في باب الكلام، وهذا ضعيف لأن حرف الجر يعمل ظاهرا على ضعف، فكيف إذا حذف فيكون من باب أولى وأحرى. إذن فعل الأمر ملزوم أبدا عند الكوفيين، والجازم له ما هو لام الأمر مقدرة. ونقول هذا ضعيف، لماذا؟ لأن إعمال لام الأمر ظاهرة تعمل على ضعف، كقول لينفق، هذه لام الأمر وجزمة الفعل المضارع وهي ظاهرة، حينئذ نقول عملها وهي ظاهرة على ضعف، يعني ضعيف، حينئذ إذا كانت محذوفة أو مقدرة فمن باب أولى وأحرى. الأصل في الحرف ألا يعمل محذوفا، فكل قول يعلق على عمله على حرف محذوف فالأصل فيه المنع، فالأمر ملزوم أبدا. ثم قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، يعني المعدودة بالأربع، التي يجمعها حروف قولك أي مقولك أنيت، أنيت أي أدركت. أراد أن يميز الفعل المضارع، هذه من علامات الفعل المضارع أنه يتميز بعلامة تدخل عليه من أوله، وهي وجود حرف من هذه الحروف التي تسمى حروف المضارعة أو أحرف المضارعة، الهمزة والنون والياء والتاء بضابطها، إن وجد واحد منها حكمنا على الفعل بأن هذا الفعل فعل مضارع. لماذا؟ لأن هذه الزيادة بشرطها لا توجد إلا في الفعل المضارع، ولذلك بعض المحاس رأى أن تمييز الفعل المضارع بهذه الأحرف أولى ما يميز به مطلقا. ابن مالك رحمه الله تعالى قال فعل مضارع يلي لم، يعني يميز الفعل المضارع بدخول لم، وآكد علامة تميز الفعل المضارع هي دخول لم، وكذلك تبعه ابن هشام رحمه الله تعالى، لكن هذا القول فيه شيء من الضعف، لأن لم تنفك عن الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم وميزته لم، متى تميزه؟ في حالة واحدة وهي حالة الجزم، وأما في حالة الرفع فليس عندنا لم، وفي حالة النصب ليس عندنا لم، وأما أنيت هذه الأحرف فهي متصلة بالفعل المضارع سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، أيهما أولى بالتقديم؟ لا شك أن الذي يكون متصلا مطلقا في جميع الأحوال أولى بالتقديم من الذي ينفك ولو في بعض الأحوال. والذي أدى بهم إلى أن هذه الأحرف لا تصلح أن تكون علامة هي وجودها في الفعل الماضي، مثل أكرم، قالوا أنا همزة أنيت، همزة همزة المتكلم، قال أكرم وأكرم وردت الهمزة، فوجودها يدل على أنها ليست علامة، ليست علامة. تعب أنيت، أنيت التاء، وتذهب هذا فعل مضارع، تعب يفع نفع، هذه موجودة في الفعل الماضي، حينئذ لما وجدت في الفعل الماضي قالوا لا يصلح أن يميز بها الفعل المضارع. والجواب عن هذا أن يقال بأنها ليست مطلقة الزيادة، وإنما تكون علامة على الفعل المضارع بشرطين، الشرط الأول أن تكون زائدة، فإن كانت أصلية مثل نفع أن الأصلية وليست بزائدة، ليست كنون نذهب ونضرب، النون في نضرب هذه زائدة، ونفع هذه أصلية، حينئذ انتفى الشرط، وإذا انتفى الشرط حينئذ لا اعتراض. الشرط الأول أن تكون زائدة، فإن كانت أصلية من أصل كلمة حينئذ لا تكون علامة البتة. ثاني أن تكون دالة على معنى مخصوص، بخلاف حرف الذي يكون زائدا في الفعل الماضي فإنه لا يدل على معنى مخصوص. والمراد بالمعنى المخصوص هنا أن تكون الهمزة للمتكلم، أكرم، أذهب، أضرب، أستغفر، هذا المتكلم هو الذي أحدث هذا الفعل، مذكرا كان أو مؤنثا. يعني قل أضرب والمتكلم زيد، وتقول أضرب والمتكلم هند، حينئذ الهمزة لا تختص بالمذكر دون المؤنث، ولا بالمؤنث دون المذكر، بل هي عامة فيهما معا. إذن الهمزة تكون لمعنى خاص وتكون زائدة. هذه الهمزة بهذين القيدين لا توجد إلا في الفعل المضارع. وأما أكرم، أكرم فعل ماضي، وأفهم زيد عمرا، أفهم فعل ماضي، هذه الهمزة وإن كانت زائدة ورد فيها أحد الشرطين إلا أنه انتفى شرط ثاني، وهي أنها ليست دالة على المتكلم، حينئذ ليست هي على، فلا تلد نقضا على العلامة الأصل. إذن الهمزة تكون للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، والنون تكون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره، بمعنى أنه إما أن يكون معظما لنفسه سواء كان حقيقة أو ادعاء، أو يكون معه غيره بالفعل. نضرب، نحن نضرب، هذا يحتمل أنه كبير في نفسه وعظم نفسه واحد، ويحتمل أنه معه غيره، حينئذ هي زائدة نضرب النون، وبهذا المعنى معظم لنفسه أو معه غيره، حينئذ بهذا القيد لا توجد هذه النون إلا بالفعل المضارع. وأما نفع هذه أصلية، هذه أصلية. والياء للغائب، نحو يقوم مثلا، يقوم هو زيد، يقوم هو، حينئذ تكون الياء هذه زائدة وتفيد معنى، وهي الدلالة على الغيبة، دلالة على غيبة. والتاء أنيت، تاء تكون للمخاطب أو الغائبة، أنت يا محمد تضرب زيد، أنت تضرب، تاء هنا للخطاب وزائدة، فهي علامة كذلك. وتفهم زينب واجبها، تفهم زينب واجبها، أو زينب تفهم واجبها، حينئذ تكون لي بالغيبة. إذن خلاصة أن الفعل المضارع كما يميز بالسين وسوف ودخول لم، كذلك يميز بدخول حرف من حروف أنيت على الصحيح، وهي علامة ثابتة، بل هي أولى العلامات من العلامات التي تذكر فيما سبق في علامات الفعل. وجه كونها أنها أفضل العلامات هي لصوقها بالفعل المضارع، إذ لا يوجد عندنا فعل مضارع إلا وهو مفتتح بهذه الأحرف الأربعة. إذن والمضارع أي الفعل المضارع صفة لمنصوب محذوف، مضارع ما كان، يعني فعل أو الفعل، كان في أوله، يعني في قرب أوله، في أوله لا يكون الحرف مكان حرف، وإنما في قرب أوله، إحدى الزوائد لا كلها الأربع، يعني معدودة بالأربع التي يجمعها حروف قولك أنيت، أنيت، وبعضهم يقول نأيت أو أتينا أو نأتي، ولكن أنيت قالوا هذه فيها تفاؤل بمعنى أدركت، يعني أدركت العلم، حينئذ أفضل من نأتي وما سواها. فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذه علامة واضحة بينة. ويبقى أن هذه الأحرف في الأصل أنها ساكنة، إذا زيدت أنها ساكنة، حينئذ لابد من تحريكها، والقاعدة هنا قاعدة مطردة، وهي أن ينظر إلى الفعل المضارع باعتبار ماضيه. فإن كان الفعل المضارع، لأنها يعني تسمى أحرف الزيادة، لماذا أحرف الزيادة؟ لأننا إذا أردنا الفعل المضارع زدنا على الماضي حرفا من أوله من هذه الحروف الأربع، صارت أحرف الزيادة. فإن كان الفعل الماضي رباعيا ضمت في المضارع. أكرم تقول في المضارع أكرم، لماذا ضمنت؟ لأن أكرم في الأصل مأخوذ من أكرم، في الأصل مأخوذ من أكرم، فزيدت الهمزة على الهمزة السابقة. أين الهمزة؟ كم همزة عندنا في أكرم؟ همزتان. أصله أكرم، زيدت الهمزة في أوله فقيل أؤكرم، فاستثقل مجيء همزتين متتاليتين فحذفت همزة الفعل الماضي من باب التخفيف، فقيل أكرم أكرم. حينئذ نقول النظر يكون باعتبار الفعل الماضي، إن كان رباعيا ضم في المضارع، ما عداه عدا الرباعي الثلاثي والخماسي والسداسي تفتح. إذن حركة هذه الأحرف أنيت إما الضم وإما الفتح، إما الضم وإما الفتح. متى يضم؟ إذا كان الماضي رباعيا، وإن كان غير رباعي فيصدق على الثلاثي، ذهب تقول أذهب، نذهب، تذهب، يذهب، كله بالفتح. وإن كان خماسيا انطلق تقول ينطلق، أنطلق، تنطلق، ينطلق، كله بالفتح. إن كان سداسيا استخرج تقول أستخرج، تستخرج، يستخرج، نستخرج، إلى آخره، فكلها به بالفتح. وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، أجاب يجيب، نجيب. كذلك في أكرم أكرم من أكرم رباعي، وكذلك النون والياء تقول نكرم وتكرم ويكرم، كلها بالضم باعتبار ماذا؟ باعتبار الماضي، وما عداها يكون به بالفتح. قال وهو مرفوع أبدا، بعدما بين لنا علامة. نعم، هنا بقي الاحتراز، فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل، أكل فيه همزة، هذا الذي جعل ابن مالك رحمه الله تعالى وابن هشام يعني ينفيان أن تكون هذه علامة، لأنها موجودة في الفعل الماضي. أكل هذه الهمزة أصلية، أكل يعني ثلاثي، ونقل النون أصلية، وتفل وينع، كل هذه حروف أصلية. أقول هنا لا يعتبر هذا نقضا على القاعدة أو على العلامة، لماذا؟ لأن بحثنا في أنيت وهي حروف زائدة وهذه أصلية فلا ينتقض بها، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا لا مضارعا، يعني إذا انتفى أحد الشرطين أو الشرطان فالفعل ماض لا مضارع. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. فليس كلما وجدت الهمزة أو النون أو الياء أو التاء حكمنا على الفعل بأنه مضارع، وإنما همزة زائدة دالة على معنى خاص، ولذلك أنيت صار مثل الأسماء الستة، يعني صار علما بالغلبة، له حقيقة عرفية عند النحاة. إذا أطلق أنيت انصرف إلى الحروف المقيدة بالزيادة والمعنى الخاص، وليست مطلق أنيت همزة والنون والياء والتاء، لا، وإنما مقيدة بالزيادة مع المعنى الخاص. قال وهو مرفوع أبدا، وهو أي الفعل المضارع مرفوع أبدا، يعني في جميع أحواله، ثلاثيا كان أو يعني في اعتبار أصله، أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فلا فرق بينها البتة، حتى يدخل عليه ناصب فينصب، أو جازم أو للتنويع فيلزم، لأن الفعل المضارع إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا، والأصل فيه ما هو؟ الأصل فيه الإعراب، الأصل في الفعل من حيث هو البناء، ثم إذا جينا للتفصيل الأفعال الثلاثة نقول أصل في الفعل المضارع الإعراب، خرج عن الأصل العام. لماذا خرج عن الأصل العام؟ قال لمشابهة الفعل الاسم، كما أن الاسم إذا أشبه الحرف أخذ حكمه فبني، أو الاسم إذا أشبه الفعل أخذ حكمه فمنع مما منع منه الفعل وهو التنوين والجر، كذلك الفعل بالعكس له عليه كما تدين تدا. إذا أشبه الفعل الاسم أخذ حكمه وهو الإعراب، وهذا خاص بالفعل المضارع. ووجه الشبه المشابهة بينهما باختصار أن يقال اعتوار المعاني، الفعل المضارع تعتوره معاني مختلفة على صيغة واحدة لا يميزها إلا الإعراب، كما أن الاسم تعتوره يعني تتناوب وتتعاقب عليه معان مختلفة لا يميزها إلا الإعراب. وتم مثالا مشهورا نختصرهما، ما أحسن زيد، قالوا زيد هنا اسم تبدل في الحركات يختلف المعنى، ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، اختلفت الحركات اختلفت المعاني. ما أحسن زيد ما استفهامي، أي شيء من أجزاء زيد حسن، وجهه عينه طوله قصره. السؤال هنا عن ماذا؟ عن حسن جزء من أجزاء زيد. إذا أردت هذا المعنى ماذا كيف تنطق؟ ما أحسن زيد ما استفهامي، ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، هذا تعجب من حسن زيد. إذا لا تسأل عن حسن زيد، فرق زيد في المثال السابق ما أحسن زيد مسؤول عن أي جزء من أجزائه حسن، والثاني فيه إثبات الحسن، ليس تم لأن السؤال استفهام مجهول، هل قام زيد تجهل، فما أحسن زيد حسنه مجهول، وإنما تسأل وتستفكر وتستفصل عنه. وأما ما أحسن زيدا هذا تثبت له الحسن بل كمال الحسن بل تتعجب من حسنه. ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، هذه ما نافية، صيغة واحدة اختلفت المعاني، والذي ميز هذا عن ذاك هو الإعراب. قالوا الفعل المضارع قد يقع في هذا المطب، بمعنى أنه يأتي في صيغة واحدة وتختلف المعاني، والذي يميز هذه المعاني هو الإعراب. في المثال المشهور ما هو؟ أي نعم، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتشرب اللبن وتشرب اللبن، لا تأكل السمك، هذا لا ناهية لا إشكال فيها، يعني أنت منهي عن أكل السمك، لا تأكل السمك وتشرب، يجوز فيه النصب على أن الواو هنا واو المعية، فيكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. على هذا الإعراب لا تأكل السمك مع شربك اللبن، ويجوز لك قطبا يعني ليس شرعا، ويجوز لك أن تشرب أن تأكل السمك فقط دون شرب اللبن، أو تشرب اللبن دون أكل السمك. إذن النهي هنا عن اقتران الأكل والشرب معا، هذا متى؟ إذا نصفته. طيب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشرب صار ملزوما لأنه معطوف على تأكل، والمعطوف على الملزوم ملزوم، إذن لا تأكل السمك مطلقا ولا تشرب اللبن مطلقا، مجتمعين أو منفردين اختلف المعنى لجزم تشرب. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب على أنه فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، حينئذ تقدير لا تأكل السمك منهي عنه ولك شرب اللبن. اختلفت المعاني أو لا؟ اختلفت المعاني، والذي ميز هذا عن ذاك هو الإعراب. فلما حصل هذا لصاحبنا فعل المضارع قال وأشبه الاسم، وإذا أشبه الشيء الشيء أخذ حكمه فأعربه، هذا هو الصحيح في علة إعراب الفعل المضارع، وهو مرفوع أبدا. إذن الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب، حينئذ نقول إما أن يعرب على أنه مرفوع بالرفع، وإما أن يعرب على أنه منصوب، وإما أن يعرب على أنه مجزوم. هذه ثلاثة أحوال لا رابع لها في الإعراب. إن تقدم عليه ناصب نصب، وإن تقدم عليه جازم جزم إن لم نفيه عدم إن لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم رفع وهو العامل فيه. ولذلك نقول مرفوع لتجرده يعني تعريه وتخليه لتجرده عن الناصب والجازم. فحينئذ العامل هنا يسمى عاملا معنويا. العامل نوعان، قلنا العامل فيما سبق ما أوجب كون آخر كلمة على وجه مخصوص، كذلك ما يعني اسم أو فعل أو حرف أو معنى أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. هذا التعريف هو أحسن ما يعرف به العامل. حينئذ على هذا التعريف نقول العامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي ما للسان فيه حظ، يعني ينطق به، ما للسان فيه حظ. العامل المعنوي ما ليس للسان فيه حظ. العامل اللفظي قد يكون حرفا وقد يكون اسما وقد يكون فعلا. العامل المعنوي على الصحيح محصور في اثنين لا ثالث لهما، وهما الابتداء والتجرد، الابتداء في باب المبتدا والتجرد في باب الفعل المضارع المرفوع. حينئذ نقول مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. هل التجرد ينطق به؟ الجواب لا، إذن هو شيء عدمي. فنقول هذا عامل معنوي بمعنى أنه يعتبر في الذهن فحسب، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، لكن لابد أنه لم يتصل به شيء مما أكمل، كيف ينقل إعرابه؟ مما يوجب منه فقط، تأتي بجزء، لأنه ينقل قوله وهو مرفوع. الرفع في الفعل المضارع إما أن يكون بضمة وإما أن يكون بثبوت النون، إما هذا وإما ذاك. إذا كيف نقول ينقل إعرابه؟ وهو مرفوع إما بحركة فيما إذا كان لم يتصل به ألف الاثنين إلى آخره، يعرب بحرف، أو يعرب بحرف وهو ثبوت النون وذلك إذا اتصل به ألف الاثنين إلى آخره، ويجزم أو ينصب إذا دخل عليه ناصب أو جازم. بقي شيء لابد من التقييد به ولم يتصل به شيء مما يوجب بناءه، فإن اتصل به شيء مما يوجب بناءه خرج عن الإعراب فصار مبنيا. فعرفنا أن هذا الشيء محصور في شيئين، في نون الإناث ونون التوكيد، نون الإناث ونون التوكيد. إذن وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال هنا وحكم الفعل المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة. تعبير عند كثير متأخر نون النسوة وهو فيه نظر، إنما الأحسن أن يعبر بنون الإناث، ولذلك ابن مالك في أكثر كتبه كالألفية وغيره يعبر بنون الإناث. وفعل أمر مضي بني أعرب مضارعا إن عري من نون إناث ولم يقل نون النسوة. لماذا؟ لأن نون النسوة خاصة بالعقلاء ونون الإناث عامة، يعني تشمل العقلاء وغير العقلاء. تقول النوق يسرحن، يسرحنا، يسرح فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ إذا قلت نون النسوة مشكل، فلا يصح أن تقول نون النسوة هنا، إنما نون الإناث، لأن النوق ليست لسان. إذن أو نون النسوة أولى أن يعبر بنون الإناث. فإن اتصلت به نون التوكيد بني معه على الفتح كما مر معنا مرارا، ليسجنن وليكونن. وإن اتصلت به نون النسوة كما قال هنا نون الإناث بني معها على السكون، والوالدات يرضعن، والدات يرضعن. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فإن دخل عليه ناصب نصبه وإن دخل عليه جازم جزمه. لما قال فيما سبق ما لم يدخل عليه ناصب والنواصب توقيفية، يعني العوامل توقيفية، الفعل عامل أو توقيفي، بمعنى أنه موقوف على السماع، بل لغة العرب كلها موقوفة على السماع. فما سمع أذن به، وما لم يسمع فالأصل المنع، هذا الأصل فيه في لسان العرب، فالسماع هو الحجة. لما قال حتى يدخل عليه ناصب لابد من معرفة النواصب، أو جازم لابد من معرفة الجوازم، هاتان حالتان يكتمل بهما أحوال المعرب الثلاثة، إما رفعا وإما نصبا وإما جزما، وهي أحوال الفعل المضارع المعرب. فقال رحمه الله تعالى فالنواصب، فهذه فالفصيحة، لأننا ربطنا الكلام بعضه ببعض، لو فصلته ولم تجعله مرتبطا بقوله ما لم يدخل عليه ناصب صار فصل بينهما، لكن نحن نجعل هذا الكلام مرتبطا بالسابق، ولذلك نفسر هذه الفاء بفصيحة. فالنواصب التي تقدم ذكرها في قوله يدخل عليه ناصب عشرة، عشرة يعني عشرة أحرف، وهذه الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع، وهي عشرة أحرف، عشرة وعشرة تزهي الوجهان، وهي أن ولن وإذا وكي، ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو، هذه عشرة، وهي على مذهب الكوفيين وعلى ظاهر صنيع المصنف أنها كلها ناصبة بنفسها، كلها قسم واحد تنصب بنفسها، فأن هي التي نصبت الفعل المضارع، ولن وإذا وكي هي التي نصبت الفعل المضارع بنفسها، وهذا موافق عليه يعني متفق عليه بين البصريين والكوفيين. وإنما الكلام يأتي في قوله ولام كي إلى آخره، نقول هذا محل نزاع، فمذهب الكوفيين أنها ناصبة بنفسها، ومذهب البصريين أن النصب هنا للفعل المضارع ليس بهذه الأحرف، وإنما هذه الأحرف علامات تدل على أن العرب أضمرت أن بعدها، حينئذ إذا تقدر ذلك فيقال النواصب أربعة وليست عشرة، النواصب أربعة وليست عشرة، لأن أن إما أن تعمل ظاهرة أو مقدرة، والمقدرة إما أن تكون مقدرة جوازا أو وجوبا، هذه أن فقط. ثم لن وإذا وكي واضح أنها لا تقدر، ماذا بقي؟ ما بعد كي، لا مكي ولا مجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو أو، هذه ستة، يكون النصب للفعل المضارع بعدها بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا. وأشد ما يرد على الكوفيين أن هذه الأحرف منها ما هو حرف جر، حينئذ كيف يجر وينصب وهو عامل واحد؟ هذا متعجب، ليس عندنا عامل يعمل الرفعة ويعمل النصب مستقل عن الآخر السابق. نعم قد يكون في جملة واحدة إن زيدا قائم، زيدا منصوب بإن وقائم مرفوع بإن، عمل مرتين رفعا ونصبا وهما مختلفان لكنه في سياق واحد، وأما في سياق منفصل فهذا لا وجود له. فإذا كانت اللام لام كي حرف جر امتنع أن تنصب الفعل المضارع، بل الأصل فيها أنها لا يجوز دخولها على الفعل المضارع. لماذا؟ لأن لام الجر هذه من علامات الاسمية، فإذا كان كذلك حينئذ لا يجوز دخولها على الفعل، فإذا دخلت على الفعل لابد من تأويله، لابد من التأويل، وكذلك القول فيما بعده. وعليه نمشي على مذهب البصريين ونقول النصب بهذه الأدوات على ثلاثة أقسام، قسم ينصب بنفسه وهي الأربعة الأولى، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا وهو لام كي فقط، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا وهو مع دلام كي. أما الأول وهو الذي ينصب بنفسه مضارع فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. أما أن بفتح الهمزة سكون النون فحرف مصدر ونصب واستقبال، يعني من حيث المعنى هي لها معنى ولها عمل، لها معنى ولها عمل. وسبق في تعريف الحرف أنه ما دل على معنى في غيره، وهنا تدل على معنى في غيرها، أن لها معنى من المعاني ولها عمل. ما هو المعنى الذي دلت عليه؟ وإن كان هذا المعنى لا يظهر إلا بعد ارتباط أن بغيرها، نقول كونها مصدرية وتفيد الاستقبال. وأما النصف هذا عملها، هذا عمل. كونها حرفا مصدريا لكونها تسبك مع ما بعدها بمصدر، يعني تؤول وتفسر مع ما بعدها، مع مدخولها الفعل بمصدر، بمعنى أنه يمكن أن تزيل أن والفعل وتضع موضعها مصدر. هذا المراد به. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، تخشع فعل مضارع منصوب بأن، وأن هذه مصدرية، حينئذ نقول أن وما دخلت عليه وهو تخشع في تأويل مصدر. ما هو المصدر؟ خشوع. إذن ألم يأني للذين آمنوا خشوع، لأن من المصدر خشوع قلوبهم، ولذلك هي في موضع رفع فاعل. إذن كونها مصدرية لأنها تسبك مع ما بعدها بمصدر، بمعنى أنك تزيل أن والفعل وتضع موضعها مصدرا. فحرف مصدر ونصب لأنها تعمل النصب في الفعل، هذا واضح، واستقبال لأنها كالسين وسوف، تفيد أن الحدث الذي دل عليه الفعل لن يقع في الحال، فإنما يكون في المستقبل، يكون في المستقبل. والذي أطمع أن يغفر لي، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، ويغفر فعل مضارع منصوب بأن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. وأخاف أن يأكله الذئب، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، ويأكل فعل مضارع منصوب بأن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، والذئب فاعل والضمير هنا مفعول به في محل النصب، مفعول به. وأخاف أكل الذئب، يعني أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر هذا يعرف على حسب موضعه. إذا جئت بالمصدر حينئذ تنظر السياق، ما سبق وما لحق، فتنظر هل هو فاعل، هل هو مفعول به، هل هو مضاف إلى آخره. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، وتذهبوا فعل مضارع منصوب بأن ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وأجمعوا أن يجعلوه، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، يجعلوا فعل مضارع منصوب بأن ونصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. في محل نصب مفعول به. وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال، أدوات النفي لن، فحرف نفي يعني تنفي ماذا؟ تنفي الحدث أن يوجد، لن يصلي زيد، إذن نفي الصلاة في المستقبل، لن يحضر عمرو، نفي للحضور في المستقبل، فهي تنفي وقوع الحدث في الزمن المستقبل، هذه فائدة لن، هي من أدوات النفي ولا تفيد تأبيدا خلافا للزمخشري. فحرف نفي ونصب واستقبال يعني تحول الفعل المضارع من الدلالة على الحال إلى الاستقبال. قال تعالى لن نؤمن لك، لن نؤمن لك، لن حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل من إعراب. نؤمن فعل مضارع منصوب بلن ونصب فتحة ظاهرة على آخره. لن نبرح عليه عاكفين، لن حرف نصب ومصدر، لحرف نصب ونفي واستقبال، ونبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن ونصب فتحة ظاهرة على آخره، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن، أن برح هذه من أخوات كان، تحتاج إلى اسم وخبر، وعاكفين هذا خبر وعليه متعلق به. إذن هذه لن. الثالث إذن، وهي حرف جواب وجزاء ونصب، هذا المشهور عند سيبويه حرف جواب وجزاء، لأنه يقع أو تقع في صدر الجواب، تقع في صدر الجواب. قل مثلا سأجتهد في دروسي، قل إذن تنجح، سوف أزورك أو سأزورك إذن أكرمك، إذن أكرمك، وقعت في الجواب. إذن عندنا جزاء وعندنا ماذا؟ جواب، حرف جواب وجزاء. لا عندنا سؤال يعني فعل يقع وتأتي هي في الجواب والجزاء. ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون مصدرة، يعني في صدر الكلام يفتتح بها الكلام، لا يسبقها حرف البتة. لو قال سأزورك قال وإذا أكرمك بالرفع، وجب الرفع، لأنه لا يجوز، لا يفهم من هذه الشروط أنه لا يجوز النطق بإذا مع عدم الشروط، لا، وإنما لا يجوز النطق بها، لا يجوز النطق. فإن تخلف الشرط الأول مثلا فقال يا زيد إذا أكرمك، جئت بالرفع ولا تنصب، لماذا؟ لفوات شرط من شروط النصب. هذه الشروط الثلاثة لجواز النصب وليس للنطق بإذن. إذن أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، يعني مصدرة، فإن تقدمها شيء جاز لغة أن يتكلم به، لكن ترفع الفعل المضارع بعدها ولا تنصبه، لأن شرط النصب قد تخلف هنا. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، دالا على الاستقبال، يعني بالنسبة للجواب. لو قال له إني أحبك قال إذا تصدق، تصدق يعني الصدق مقارن لكلامك إني أحبك، وليس هو شيئا يكون في المستقبل. لكن قال إني سأزورك قال إذا أكرمك، الإكرام يكون بعد الزيارة، حينئذ يكون الإكرام مستقبلا بالنسبة للزيارة. لكن إني أحبك فقال إذا تصدق، إذا في كلامك في هذه الدعوة تصادق، حينئذ الصدق ليس مستقبلا بالنسبة للكلام. ثالثا لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، واستثنى بعضهم القسم سماعه، استثنى بعضهم النداء أو لا النافية، أما القسم فهذا يكاد أن يكون محل وفاق سماع الوجود فيه في الشعر خاصة. فإذا فصل بين إذن وبين فعل مضارع بالقسم إذن والله نرميهم بحرب، إذن والله نرميهم، نصب الفعل المضارع مع الفصل بإذن مع الفصل به بالقسم، هذا جائز. لكن إذن يا زيد أكرمك هذا محل خلاف، إذن لا أحب أو أحب هذا محل خلاف، محل خلاف، بل مشهور أن القسم هو الذي يستثنى. إذن والله لو قال ماذا سأجتهد في دروس قال له إذن تنجح، إذن تنجح هذا مستوفي للشروط، مستوفي للشروط. إذن تنصب الفعل المضارع بعدها بثلاثة شروط، هذه الشروط مجوزة للنصب. الأول أن تكون مصدرة في أول الكلام، الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع غير القسم، أما القسم فهو مسموع. هذه أربعة، بقي ماذا؟ هذه ثلاثة، بقي كي، وكي هذه تنصب بنفسها لكن بشرطه. وأما كي فحرف مصدر ونصب، هي من حيث المعنى قد تكون تعليلية تفيد ما تفيد لام التعليل، لكن من حيث العمل هي ناصبة وتؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني مثل أن، ولذلك نقول كي المصدرية كما نقول أن المصدرية، فالناصب كي المصدرية، لكن بشرط يشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا، تتقدم عليها لام التعليل لفظا بأن ينطق بها أو تقديرا بأن تنوى، بأن تنوى تقديرا مثل ماذا؟ جئت لكي أقرأ العلم، جئت لكي أقرأ، أقرأ فعل مضارع منصوب بكي، وكي هنا مصدرية ناصبة بنفسها أو الذي نصبها. ما الذي دل على أن كي هنا ناصبة؟ وجود اللام، وجود اللام. لماذا جعلناها ناصبة ولم نجوز أن تكون حرف جر؟ لوجود اللام، لأننا لو لم نجعلها ناصبة لقلنا دخل حرف الجر على حرف الجر. حينئذ إذا كانت ناصبة فتؤول مع ما بعدها بمصدر، فإذا أولت بمصدر حينئذ اللام لم تدخل على كي، لأن الحرف لا يدخل على الحرف. أما قلنا الحرف من علامة الأسماء لا يدخل على الفعل ولا يدخل على الحرف. طيب لكي جئتك لكي أقرأ، تقول هنا اللام لم تدخل على كي، وإنما دخلت على المصدر المؤول من كي وما بعدها، جئت أو جئتك للقراءة عليك أو لقراءة العلم، حينئذ دخلت على ماذا؟ على المصدر، على الاسم. حينئذ حروف الجر علامة على الاسمية سواء كان الاسم ظاهرا أو مقدرا، فجعل هذه مثل. وبعض يرى أن حروف الجر القول بأنها من علامات الأسماء غلط، مو صحيح بناء على هذا دخول الحرف على الحرف، هذا جهل غلط. بل الحرف يدخل على الاسم الظاهر كما أنه يدخل على الاسم المقدم، ويدل على ذلك قول الشاعر: والله ما ليلي بنام صاحبه. نام بالإجماع أنه فعلا ودخل عليه حرف الجر. ماذا نقول؟ لابد من التأويل. والله ما ليلي بمقول فيه نام صاحبه، على تفسير عندهم. إذن بنام نأخذ الخلاصة من أن الباء هنا دخلت على اسم مقدر أو اسم محذوف ولم تدخل على الفعل مباشرة. إذن جئت لكي أقرأ العلم، حينئذ نقول لكي اللام هنا دخلت على الاسم المقدر المصدر وهو كي وما بعدها، تأول لكي لا تأسوا، إذن تقدمت عليها اللام هنا لام التعريب لفظا أو تقديرا كالمثال السابق: جئتك كي أقرأ العلم. إذا نويت بقلبك أنك حذفت اللام تخفيفا، ويجوز لك أن تحذف اللام تخفيفا، وأما إذا لم تنويها فلا. إذا نويت، ولذلك السوطي لما شرح حديث إنما الأعمال بالنيات قال: ويدخل فيه بعض المسائل النحوية، أو كذلك، لكن ليس له حكم شرعي، إنما الأعمال بالنيات. حينئذ إذا نويت اللام جعلت كي ناصبة بنفسها، وإن لم تقدر أنك نويت اللام حينئذ له حكم آخر. إذن متى تكون كي مصدرية ناصبة بنفسها؟ بشرط أن يتقدمها اللام لفظا أو تقديرا. فإذا لم تتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا كان النصب بأم مضمرة وجوبا بعد كي، وكانت كي نفسها حرف تعبير. إذن المثال السابق صالح: جئت لكي أقرأ العلم، قولا واحدا كي هنا ناصبة. جئت كي أقرأ العلم ونويت اللام كي ناصبة. جئت كي أقرأ العلم ولم تنوي اللام، حينئذ كي حرف جر، كي حرف جر. وأقرأ بالنصب على أنه منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي، بعد كي. واضح هذا؟ إذا كي لها كم حال، إما أن تنصب بنفسها وإما بأن مضمرة وجوبا بعدها. متى تنصب بنفسها؟ إذا تقدمت اللام لفظا أو تقديرا. إذا لم تتقدم اللام لفظا ولا تقديرا فالنصب يكون بأن مضمرة وجوبا وليس جوازا. هذا القسم الأول وهو ما ينصب بنفسه: أن ولن وإذا وكيف. القسم الثاني ما ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، أو حرف واحد وهو لام التعليل، عبر عنها المصنفون بلام كي أنهم يتعاقبان اشتراكهما في الدلالة على التعليل. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر، اللام هنا لأجل أن يغفر، هذا المعنى ليغفر، لأجل أن يغفر. حينئذ نقول يغفر فعل مضارع منصوب بأن جوازا بعد لام التعليل. ما الذي دل على أن مقدر هنا؟ ما الذي دل على أن مقدر هنا؟ نعم، وجود اللام، وجود، لأنك إما أن تقول اللام دخلت على الفعل مباشرة فنصبته. حينئذ كيف ينصب اللام وهناك مر معنا المال لزيد؟ المال لزيد لزيد قلنا اللام هنا للملك وهي التي جرت زيد، جرته لماذا؟ لأن حرف الخفض، وحرف الخفض يختص به بالأسماء، فكيف تقول لي يغفر؟ هل يدخل حرف واحد خاص بالأسماء يدخل على الفعل؟ إن جعلته ناصبا بنفسه وقعت في التناقض. ولذلك أكبر ما يرد مذهب الكوفيين، لهم تعليلات، لكن أكبر ما يرد به مذهبهم هذا بهذه العلة، أننا جعلنا اللام حرف جر وهي من علامة الأسماء، فكيف نجعله ناصبا بنفسه؟ حرف واحد، حرف لام التعليل نفسها جارة ناصبة، وهذا ممتنع، لا وجود له البتة. إذن الذي دلنا على أن أن مضمرة هنا بعد اللام هو وجود اللام، لأننا لو لم نضمر لقلنا اللام بنفسها نصبت، وهذا ممتنع، هذا ممتنع. إذن الذي ينصب بأن مضمرة جوازا حرف واحد وهو لام التعليل. قسم الثالث وهو ما ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، ذكر المصنف 5 أحرف، هي أكثر من ذلك لكن الذي ذكره من الأجلون 5. الأول ما أشار إليه بقوله ولام الجحود، ولام كي ولام الجحود، هذا معطوف على أن، ولام الجحود، والجحود هذا مصدر جحد يجحد جحودا وهو إنكار مع علم، وليس هو المراد هنا، إنما المراد به الإنكار، لأن الإنكار أيهما أخص وأيهما أعم؟ الجحد أم الإنكار؟ الإنكار أعم، لأنه ينكر سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان عالما أم جاهلا، يقول هذا أنكر. وأما الجحد فهو أخص، إنكار مع علم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذن دل على أن الجحد أخص من الإنكار، فكل جحد إنكار ولا عكس، ولا عكس. لام الجحود المراد بها هنا لام النفي أو الإنكار، وليس المراد الجحد الذي يكون مع العلم، فإنما هكذا عبر عنها النحاة. لام الجحود ضابطها أن تسبق بكون منفي أو تقع بعد كون منفي، كون منفي، والكون هنا كان أو يكون، يعني إما صيغة فعل الماضي أو المضارع، ولذلك يعبر بعضهم بأن تسبق بما كان ولم يكن، كان مع ما ويكن مع لم، على جهة الخصوص، لأن المسألة هنا توقيفية، بمعنى أننا لا نقول هذا ناصب إلا إذا سمع نصبه عن العرب، فما لم يسمع فالأصل فيه عدم العمل، عدم العمل. حينئذ أن تسبق بما كان بهذا اللفظ، كان بالصيغة الماضي وما على جهة الخصوص، ويكن ولم، يكن بالصيغة المضارع ولم على جهة الخصوص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أين الشاهد؟ ليذر، ما كان جاءت ما وكان، ليذر، نقول يذر هذا فعل مضارع نصب، وقد وقع بعد لام، هل هذه اللام لام التعليل؟ قل لا، ليست لام التعليل، ليس عندنا من حيث المعنى تعليل. ثم من حيث اللفظ نقول هذه اللام سبقت بما كان، وكل لام سبقت بما كان فهي لام الجحود، هذا معنى الطرد هنا، كل لام سبقت بما كان فهي لام الجحود. حينئذ يكون الفعل بعد لا بعد اللام لام الجحود منصوبا بأن مضمرة وجوبا وليس جوازا، وجوبا وليس جوازا. ولماذا لا نقول بأن اللام هي الناصبة بنفسها؟ العلة هنا كالعلة السابقة، لأن اللام هي اللام سواء تعددت معانيها أم اتحدت. وما كان الله ليعذبهم، أين الشاهد؟ يعذب، وقع الفعل بعد لام، ننظر، فإذا باللام هذه مسبوقة بما كان، إذا نحكم على أن هذه اللام لام الجحود، لأن كل لام سبقت بما كان فهي لام الجحود، فإذا دخلت فتدخل على الفعل المضارع، فإذا نصب وهو كذلك، حينئذ نقول ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. لم يكن الله ليغفر لهم، أين الشاهد؟ ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، يقع بعد لام الجحود، ولام الجحود هنا سبقت بلم يكن، وكل لام سبقت بلم يكن فهي لام لام الجحود. واضح هذا؟ الثاني، الحرف الثاني حتى، حتى مر معنا أنها تأتي جارة، حتى ما طلع الفجر، حتى ما طلع، إذن لا يمكن تكون ناصبة بنفسها، القول فيها كالقول في لام التعليل. لما نصب، لما جرت في قوله تعالى حتى ما طلع، وعددناها من حروف الجر الخاصة بالأسماء، امتنع أن تنصب بنفسها. حينئذ إذا نصب بعدها الفعل المضارع نقطع للقاعدة السابقة بأن الفعل هنا لم ينصب بحتى مطلقا، وإنما نبحث عن شيء يقدر، والتقدير هنا أولى من تعليقه بالظاهر، وإن كانت حتى قد تكون ابتدائية مع أنها تدخل على الجملة ليست من بحثنا. وقال هنا حتى يفيد ماذا من حيث المعنى؟ يفيد الغاية أو التعليل، يعني إذا جاءت حتى ونصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعدها، حينئذ إما أن يفهم من حتى الغاية أو يفهم منها التعليل، والغالب هو الغاية، هذا الكثير فيها. ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي وينتهي بحصول ما بعدها، يعني ما بعدها غاية لما قبلها، ما بعد حتى غاية لما قبلها، يعني هدف لما قبلها، ثم ينقضي ما قبلها بحصول ما بعد، حتى يرجع إلينا موسى لن نبرح عليه عاكفين، إذن سيستمر البقاء والعكوف حتى يرجع إلينا موسى، حتى رجوع موسى، هكذا التقدير، حتى يرجع، حتى يرجع، يرجع قلنا ماذا؟ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. أن قدرناها كذلك، أن سواء كانت ظاهرة أو مقدرة تؤول مع ما بعدها بمصدر، حينئذ حتى يرجع نقول حتى رجوع موسى، لماذا؟ لأن الرجوع هذا مصدر ودخلت عليه حتى، إذا لم تنتقض القاعدة وهي دخول حتى واختصاصها بالأسماء، وجرت ما بعدها كذلك حتى في النطق، حتى رجوع موسى. واضح هذا؟ ماذا أفادت هنا؟ أفادت الغاية، يعني رجوع موسى غاية للانفكاك عن الاعتكاف، لن نبرح عليه عاكفين، سنلزم مكاننا حتى يرجع، إذا رجع موسى انتهى ما قبله، هذا غاية. والتعليل معناه أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، فما بعدها حينئذ يكون مسببا عما قبلها. ذاكر حتى تنجح، فالنجاح علة لما قبلها، علة لما قبلها. إذن حتى هذه تفيد الغاية وهو الغالب فيها، أو التعليل، أو التعليل. وحينئذ يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا لا بحتى نفسها. والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية، لأنه قال والجواب بالفاء والواو، جواب بالفاء والواو، هذا عده من النواص، ومقصوده الفاء والواو الواقعتين في الجواب، واقعتين في الجواب، يعني هنا فيه قلب في العبارة، الأصل فيه وحتى والفاء والواو الواقعتان في الجواب، لأن الجواب ليس هو الناصب، ليس هو الناصب، حينئذ قوله الجواب بالفاء والواو على التقديم والتأخير، يقلبه في العبارة، فيقال الفاء والواو الواقعتان في الجواب، لأن الجواب منصوب وليس بناصب، والمراد بالفاء هنا فاء السببية، فاء سببية، والمراد بها أن ما قبلها سبب لما بعدها، يعني تفيد شيئين الفاء هنا، أولا هي حرف عطف، وثانيا دلت على أن ما قبلها سبب لحصول ما بعدها، فهي أفادت السببية مع العطف، أفادت السببية مع العطف، والواو هنا واو المعية كذلك مع العطف. وإنما ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية وبعد واو المعية بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب، أن يقع كل من الفاء أو الواو في جواب نفي أو طلب، بمعنى أن تكون الفاء مسبوقة بنفي أو مسبوقة بطلب أو ثمانية أنواع كما سيأتي. أما النفي فقولك ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، ما نافية، وتأتي فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، ما تأتي أنت فعل أنت، نا مفعول به، واضح هذا وليس هو محل الشاهد. فتحدثنا، الفاء هذه فاء السببية وقعت في جواب النفي، لماذا؟ لأن الفاء أشعرت بأن ما بعدها مسبب عن ما قبل، ما قبلها سبب لما بعدها، فالتحديث نتيجة ومسبب للإتيان، أليس فيه ارتباط جواب ترتيب شيء على شيء؟ حينئذ ما تأتينا فتحدثنا، تحديثك إيانا مرتب على إتيانك، يعني لا يمكن أنه لا يأتي ويحدث، إنما يأتي ويحدث، حينئذ يأتي أولا ثم يقع التحديث ثانيا، فسبب التحديث هو الإتيان. حينئذ نقول الفاء هنا فاء السببية وقعت في جواب النفي، فنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، فتحدثنا، تحدث فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ونا هنا مفعول به، والفاعل ضمير سد تقديره أنت. ومنه قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت، عدم القضاء مستمر، فيموت يعني لا يموت كذلك، لا الإثبات، إثبات الموت، لا يقضى عليهم فيموت. حينئذ عدم القضاء عليهم هل هو سبب للموت أو لعدم الموت؟ عدم الموت، وهنا المراد به نفي الموت وليس الموت. إذن الفاء هنا وقعت في جواب النفي، فيموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ونصبه حذف النون لأنه من أمثلة الخمس. إذن هذا ما يتعلق به بالنفي. وأما الطلب فالمشهور أنه ثمانية أشياء، ثمانية أشياء مجموعة في قول القائل مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر هذا الامر هو طلب، وادعو هذا الدعاء، وانهى وسل نهي سؤال استفهام، واعرض عرض لحظهم الحظ تمنى تمني وارجو كذاك النفي قد كمل، كذاك النفي قد كمل، الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء. أما الأمر فالمراد به على المشهور عند النحاة الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، يفسرون أو يفصلون في قضية الطلب إن كان من أدنى لأعلى أو من أعلى لأدنى أو من مساوي لمساوي. طلب افعل، افعل صيغة افعل، إن كان من أدنى لأعلى سموه دعاء، إن كان من أعلى إلى أدنى سموه أمرا، إن كان من مساوي مساوي التماس، أمر مع السعلة عكسه دعاء في التساوي فالتماس وقع. واعلم أن هذا التقسيم حادث بمعنى أنه لا يدل عليه لسان العرب، وإنما هو الصلح البيانيين والمناطق والأصوليين، وإلا في لسان العرب لم يرد حرف واحد في التفريق بين صيغة افعل في كونها تسمى دعاء أو التماسا أو أمرا، بل كل ما كان على صيغة افعل فهو أمر. نعم في شأن الله عز وجل ربنا اغفر لنا تأدبا من جهة الشرع يقال هذا فعل دعاء ولا يقال فيه أنه فعل أمر، لكن من حيث التأصيل والتقعيد فليست هذه الأقسام واردة، لكن نمشي على ما ذكره النحاة. إذن الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، لمن هو دونه، قول المعلم تلميذي ذاكر فتنجح، ذاكر فعل أمر، فتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعها في جواب الأمر، ذاكر فتنجح، إذن وقع الجواب التذكير. وكذلك الدعاء وهو طلب موجه من الصغير إلى العظيم أدنى إلى الأعلى، نحو اللهم اهدني فأعمل الخير فهنا سببية، عمل الخير مرتب على الهداية، اهدني فأعمل، إذن أعمل فعل مضارع منصوب بهم مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الدعاء، واقع في جواب الدعاء. أو وأعمل الخير نأتي بالواو، لأن الفاء والواو يتناوبان، كل ما يتناوبان، كل ما اشترط في الفاء اشترط فيه في الواو، فالحكم واحد. اللهم اهدني فأعمل الخير، اللهم اهدني وأعمل الخير، فالحكم واحد. وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك، لا تلعب هذا نهي، فيضيع شبابك، يضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب النهي. أو لا تلعب ويضيع بالواوي أو المعية، حينئذ الفعل منصوب بعدها بأن مضمرة وجوبا. والاستفهام كقوله طلب الفهم، هل حفظت دروسك فأسمعها لك، فأسمعها، أسمع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعها في جواب الاستفهام. أو وأسمعها. وأما العرض فهو الطلب برفق ولين، ألا تزورنا فنكرمك ونكرمك، عرب واضح. وأما التحضير فهو الطلب مع حث وإزعاج، هل لا أديت واجبك فيشكرك معلمك، فيشكرك أو يشكرك. والتمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، كقول الشاعر ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها أنظما، لا يمكن ينظم الكواكب، حينئذ يقول هذا مستحيل، فأنظمها أنظم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب التمني وهو ليس. ومثلها لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أخبره، أخبر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب التمني. وأما مثال ما فيه عسر كقول الفقير ليت لي مالا فأحج، هذا ليس مستحيلا، فقير ممكن، ليس لي مالا فأحج به. وأما الرجاء فهو طلب الأمر قريب الحصول، نحو لعل الله يشفيني فأزورك. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء 9 و8 إذا تسبق الفاء والواو في بيت واحد هو الذي ذكرناه سابقا. إذن هذه الفاء والواو الواقعتان في جواب النفي أو الطلب، حينئذ يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا على التفصيل السابق. بقي حرف واحد أو العاشر فيما ذكره المصنف هنا وهو أو هذه تأتي عاطفة، حينئذ لا تكون عاملة، إذا جاءت عاطفة أصل في العاطف أنه لا يعمل، إذا كان كذلك حينئذ لا يكون عاملا لا عاملا، لو جعلته عاملا النصب حينئذ أعملته، وإذا جعلته عاطفا حينئذ لا يعمل، فلا يجتمعان في موضع واحد. حرف الخامس أو، ويشترط أن يكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، يعني أو لها معاني ومن معانيها إلا وإلى، إذا جاءت بأحد هذين المعنيين وجاء بعدهما أو بعدها الفعل المضارع منصوبا، حينئذ جعلنا الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعدها. وضابط الأولى بمعنى إلا أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، نحو ماذا؟ لأقتلن الكافر أو يسلم، في الضابط هنا أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، إلا أن يسلم، إلا أن يسلم، لأقتلن الكافر، لا يتصور إلى أن يسلم، يقتل يقتل يقتل حتى يسلم، هذا ما يتصور فيه، لأقتلن الكافر بمعنى أنك توقن هذا شيئا فشيئا حتى يسلم، إذن نحملها على المعنى الأول وهو إلا، هو إلا. وضابط الثانية التي بمعنى إلى أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، لأستسهلن الصعب أو أدرك الموت، نعم أستسهلن الصعب حياته، كل ما يمر عليك بشيء صعب تيسره إلى أن تدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا للصابر. إذن النواصب عشرة، أربعة تنصب بنفسها ومحل وفاق، وما عداها فهو ناصب بأن مضمرة، إما جوازا وهو محصور في لام التعليل، وإما وجوبا وهو فيما عدا لام التعليل. ثم قال رحمه الله تعالى: والجواز لما أنهى ما يتعلق بالنواصب، قال والجواز نواصب جمع ناصب، إما أن يقال لفظ ناصب أو لفظة ناصبة، إما هذا أو ذاك، يجوز فيه الوجه، إما لفظ ناصب وإما لفظة ناصبة. كذلك الجواز إما جمع جازم يعني لفظ جازم، أو جمع جازمة يعني كلمة أو لفظة جازمة. حتى هنا قال 18 يعني جازمة، وهي لم ولمنا وألم وألمنا، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما، وإذا في الشأن خاصة. هذه على نوعين، منها ما يلزم فعلا واحدا، ومنها ما يلزم فعلين، منها ما يلزم فعلا واحدا ومنها ما يلزم فعلين، ثم الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاءه. أما النوع الأول وهو الذي عناه بحروف السابقة لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، إلى هنا هذه حروف وكلها حروف باتفاق تجزم فعلا واحدا، يعني لا يكون مطلوبها الذي تحدث فيه الجزم إلا فعلا واحدا. لم يلد هينا، ليس عندنا ترتيب وتعليق، يلد فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه سكون آخره، لم يلد ولم يولد، يولد فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه سكون آخره، واضح هذا؟ أما القسم الأول فستة أحرف على ما ذكرناه سابقا، وكلها حروف بإجماع النحاة. أما لم هما حرفان، حرفان فحرف نفي وجزم وقلب، هذا هو المشروع، أنها تنفي، بمعنى أنها تنفي الحدث الذي دل عليه الفعل الذي دخلت عليه. لم يلد نفي للولادة، نفي للحدث. لم يقم زيد نفي للقيام. إذن هي ليست مثبتة وإنما هي نافية، تنفي ماذا؟ تنفي وقوع الحدث الذي دل عليه الفعل، تنفي ماذا؟ تنفي وقوع الحدث الذي دل عليه الفعل. وجزم لأنها تعمل الجزم، وقلب لأنها تقلب الزمن. لم يلد، يلد أصلا أنه فعل مضارع، والفعل المضارع أنه يدل على الحال أو الاستقبال على قول الجمهور. إذا دخلت لم قلبته من الزمن الحال إلى الزمن الماضي، لم يقم زيد يعني في الزمن زمن الماضي. لم يكن للذين كفروا، لم يكن، لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ويكن فعل مضارع ناقص ملزوم بلم وجزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل السكون. إذا لم يكن يكون فعل مضارع ملزوم بلم، فعل مضارع ناقص ملزوم بلم وجزم وسكون مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من اتخاذ ساكنين. يكن ال الذين يكون هذا الأصل فيه أنه ساكن ال همزة لي همزة وصل تسقط في درجة الكلام يكون الذين لابد من تحريك الأول الذين كفروا هذا اسمه يكون. الثاني وقول سبحانه وتعالى قل لم تؤمنوا لم حرف نفي من قلب وجزم مبني على السكون محل له الإعراب تؤمنوا فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه حذف النون لأن من المعتدة الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون محل رفع فاعل هذا ما يتعلق بلم. ولما حرف مثل لم بمعنى أنها تفيد النفي والجزم والقلب ثم قدر مشترك وقدر ينفصلان ذكر ابن الشام في قطر الندم اللي يرجع عليه نحو قوله تعالى لما يذوقوا عذاب لما حرف نفي وقلب وجزء مبني على السكون لا محل له من الاعراب يذوقوا فعل مضارع ملزوم بلما وجزمه حذف النون لانه من امثله الخمسه والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل عذاب مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناء أين الياء محذوفة تخفيفا في الفعل أو في المضاف إلى ياء المتكلم يجوز حذف في ست لغات وبعد وصل ثمان يجوز أن تقول غلامي غلامي بالكسر تحذف الياء تحذف الياء على تفصيل في موضعين إذن لم ولما هذان حرفان أصليان وأما ألم وألم هذه هي لم بعينها زيدت عليها همزة التقرير ألم نشرح لك صدرك نشرح فعل مضارع منصوب بلم مجزوم بلم وليس بألم لأن ثم كلمتين هنا الهمزة كلمة مستقلة ولم كلمة مستقلة فالجازم هو لم إذا ليست حرفا مستقلا بذاته وإنما هي لم عينها وزيدت عليها همزة التقرير والمثال ما ذكرنا وأما ألم كذلك هو لم بعينها وزيدت عليها همزة إذن ألم وألم زادهما المصنف وليس لهما موضع وأما اللام قال لام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء والمراد باللام هنا لام الأمر والأمر كما ذكرنا هو طلب حصول شيء لا طلب فقط لأن الأمر المراد به هنا أمر لغوي طلب المراد به الطلب حينئذ الطلب سواء كان من أدنى إلى أعلى أو من أعلى إلى أدنى نقول يسمى أمرا يسمى أمرا والكلام هنا فيما دخلت عليه اللام أو كان بذاته بصيغته كصيغة فعل الحكم واحد والمصنف هنا فصل بينهما لام الأمر والدعاء بناء على ما اشتهر أنه إن كان من أدنى إلى أعلى سمي دعاء وكان من أعلى إلى أدنى سمي أمر، والصواب أنه لا فرق بينهما. وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما، والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، هذا ضعيف كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى ليقضي علينا ربك، يقضي فعل مضارع مرزوم بلام الأمر. ولو سميتها لام الدعاء تأدبا كذلك لا إشكال، وإلا هي عينها لام الأمر، لا فرق بين لام الأمر والدعاء، وهما شيء واحد شيء واحد. إذا لام الأمر أو لام الدعاء تلزم الفعل المضارع فتدخل عليه تطلب فعلا واحدا كالمثال الذي سبق. قال ولا في النهي والدعاء، يعني لا حال كونها مستعملة في النهي. في السابق أضاف اللام إلى الأمر، أنه الأمر هنا يمكن إضافته إليه، لام الأمر مضاف مضاف إليه، لا ما يأتي هنا لا النهي، وإنما يقال لا حال كونها مستعملة في النفي ومستعملة في الدعاء. هذا واضح بين. نعم. لا ذكر المصنف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه، نهي هو طلب الكف عن الفعل. فالفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، نحو لا تخف ولا تحزن، لا تخف، تخف فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه سكون، أين السكون؟ لا تخف تكون الفاء، وأصلها تخاف تقف ساكنان الألف والفاء، حينئذ لا يمكن تحريك الألف وحذف، إذا لا تخف حذفت الألف للتخلص من التقاء الساكنة، هذا يسمى أمرا لأنه من أعلى إلى أدنى. ربنا لا تؤاخذنا، لا ناهية في الأصل سن العرب، لكن هنا تعذبا مع الله عز وجل، لا في الدعاء، لا في الدعاء، تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا دعائية وجزمه سكون آخره، تؤاخذ أنت فاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هذا القسم الأول ما يلزم فعلا واحدا. القسم الثاني ما يلزم فعلين ويسمى أولهما فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه، فهو على أربعة أنواع، لأنها من حيث الإسمية والحرفية فيها خلاف، بعضه متفق على حرفيته وبعضه متفق على اسميته وبعضه فيه خلاف بين حينئذ الحروف السابقة لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء متفق على أنها حروف، وأما ما يلزم فعلين فمنه ما هو متفق على حرفيته وهو النوع الأول وهو إن، والنوع الثاني اسم باتفاق يأتي تفصيله، النوع الثالث حرف على الأصح يعني فيه خلاف هل هو اسم أم حرف والصحيح أنه حرف، والنوع الرابع فيه خلاف والصحيح أنه اسم، فصارت القسمة رباعية. النوع الأول الذي هو حرف باتفاق فهو إن وحده، أجمع النحاة على أن إن هي أم الباب، إن الشرطية، وهي تفيد أو موضوعة لمجرد تعليق الجواب على الشرط، هذه فائدتها، يعني لا تدل على شيء عاقل أو شيء غير عاقل، وإنما تدل على ارتباط مضمون الجواب أو تعليق مضمون الجواب بمضمون الفعل أو الشرط، هذه فائدتها. فقوله إن تذاكر تنجح، حينئذ احتاجت إلى مفعولين أي إلى فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، إن تذاكر تنجح، ربطت وعلقت النجاح بالمذاكرة، حينئذ نقول إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتنجح أو تذاكر، تذاكر فعل مضارع فعل الشرط ملزوم بإن وجزمه سكون آخره لأنه صحيح الآخر، تنجح فعل مضارع جواب الشرط ملزوم بإن على الصحيح وجزمه سكون آخره. إذا كل من الفعلين الأول والثاني فعل الشرط وجواب الشرط كل منهما ملزوم بإن، ملزوم بإن، هذا واضح مبين. الثاني الذي هو متفق على أنه اسم فتسعة أسماء، وهي من، وهي موضوعة لمن يعقل، ثم ضمنت معنى الشر، وما وهي موضوعة لما لا يعقل في الأصل، ثم ضمنت معنى الشر، وأي وهي بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى مكان فهي مكانية، وإن أضيفت إلى زمان فهي زمانية، إن أضيفت إلى ما يعقل غير العاقل، وهكذا. ومتى هذه للزمن في العصر، ما تدل على الزمن، ثم ضمنت معنى الشرط، وأيان كذلك زمنية، وأين وأن وحيثما للمكان، كلها مكانية ثم ضمنت معنى الشرط، وكيفما هذه تفيد عموم الأحوال، عموم الأحوال. مثال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل، من اسم شرط مبني على السكون، يعمل يرى، عندنا فعلان يعمل يرى، يعمل فعل مضارع هو فعل الشرط ملزوم بمن وجزم السكون آخره، يراه يراه يرى، إذن فعل مضارع جواب شرط ملزوم وجزم حذف حرف العلة. مثال ما تفعل من خير يوفى يعلمه الله، يوفى إليكم، وما تفعل ما مشرط مبني على السكون في محل رفع، ما تفعل من خير في محل نصب، تفعل فعل مضارع شرط ملزوم بما وجزمه حذف النون لأنه من أمثلة الخمس، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، من خير يوفى، يوفى هذا الأصل، فإليه نقول فعل مضارع جواب شرط ملزوم وجزم حذف حرف العلة وهو الألف، يوفى والفتحة دليل على المحذوف. ومثال أي، قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، أيا هذا مفعول به قدم منصوب هنا معربة، تدعو أنت فله الأسماء الحسنى، تدعو فعل مضارع، ها فعل الشرط، هذا إذا جعلناه معنى جمع، وإذا جعلناه هو مفرد ولا جمع، ها إذا الواو ثابتة أو لا في القرآن؟ ثابتة نعم، حينئذ لا يكون مفردا لما يكون جمعا، أيا ما تدعو، أيا ما هذه زائدة، وأيا هو المفعول به وهي التي تعمل الشرط، تدعو فعل مضارع فعل الشرط ملزوم بماذا؟ العامل ملزوم بأيا، ملزوم به بأيا وكانت مفعولا به، والواو ضمير وجزمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون محل رفع، أين الجواب؟ فله الأسماء الحسنى، له هذا خبر مقدم والأسماء مبتدا مؤخر، والحسنى صفته والجملة في محل جزم جواب الشرط، والفاء وقعت من الجواب. مثال متى، قوله متى أضع العمامة تعرفوني، تعرفونني هذا العصر، متى تفهم الشرطية مضمنة معنى الشرط الزمنية في العصر، أضع أضع العمامة، أضع العمامة، إذن أضع هذا فعل مضارع ملزوم وجزمه سكون مقدر على آخره، إننا نقول اشتغال المحل بحركة المناسب بحركة تخلص انتقال ساكنين. العمامة مفعول به، تعرفوني فعل مضارع جواب الشرط ملزوم وجزمه حذف النون، هذه النون نون الوقاية وليست هي نون نون الرفع. ومثال أيانا، فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، تعدل تنزلي، تنزلي هذا جواب الشرط ملزوم وجزمه سكون مقدر على آخره. ومثال أينما، أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما تكون يدرككم الموت، هذا أوضح لكم، أينما أين وزيدت عليها ما هنا ما زائدة، وتكون يدرككم، تكون فعل مضارع ملزوم به أين وجزم حذف النون، والواو فاعل يدرككم ملزوم به أين وهو جواب الشرط وجزم به بالسكون. وحيثما، وهذا يجب فيها اتصال ما، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر، حيثما تستقم هذا فعل شرط يلزم بالسكون، يقدر جوابه. كيفما هذه على مذهب الكوفيين أنها جازمة، والصحيح أنها لا تلزم. كيفما تكون الأمة يكون الولاة، وكيفما تكون نيتك يكون ثواب الله لك، والصحيح أنها ليست جازمة. وزاد المصنفون إذا، وقيدها بأنها في الشعر خاصة، بمعنى أنها لا تلزم في النثر، أنها لا تلزم في النثر. وبعضهم منع كونها جازمة مطلقا لا في النثر ولا في الشعر، وإنما جزم الفعل بعدها في الشعر بناء على ضرورة النظم فحسب. والمثال الذي ذكروه هكذا: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي فتجملي. تصبك هذا ملزوم، حينئذ هل كل ما وجد الجزم السكون علقناه بالمذكور؟ قل الجواب لا. حينئذ إذا الأصل فيها أنها لا تلزم، وإنما جزم بعدها أو سكن الفعل بناء على ضرورة الوزن. النوع الثالث مختلف في أنه اسم أو حرف، ولا صح أنه حرف أو حرف واحد إذن، وفي خلاف بين النحاة. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إنك إذ ما تأتي فعل مضارع، فعل الشرط ملزوم بإذ ما، وجزم حذف الياء حرف العلة كسرى دليل عليها، وجواب تلفي كذلك بجزم بحذف الياء. النوع الرابع ما اختلف في أنه اسم أو حرف، ولا صح أنه اسم وهو مهما، وهي لما لا يعقل. مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتينا به تأتي حذف الياء، تأتي فعل مضارع فعل شرط ملزوم بمهما، وجزم حذف حرف العلة وهو الياء. قال ماذا؟ فما نحن لك بمؤمنين، مثل فله الأسماء الحسنى. هذه كلها تلزم فعلي، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وقد يكونان مضارعين، يعني الأول مضارع والثاني مضارع. إن يقم زيد يقم عمرو، وقد يكونا ماضيين، إن أحسنتم أحسنتم، وقد يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، وقد يكون العكس، وكلها جائزة وموجودة في لسان العرب. وإنما وقع الخلاف في كون الأول مضارعا وفي الثاني ماضيا، قالوا هذا الجمهور على أنه قليل، لأنه قليل، صحيح أنه موجود. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر، أول فعل مضارع والثاني فعل ماضي، أو جائز ولا إشكال فيه. والعكس موجود كذلك، يكون الأول ماضي، إن قام عمرو يقوم زيد، لكن إذا كان الأول ماضيا والثاني مضارعا جاز في الثاني الرفع مع الجزم، يعني يجوز فيه وجهان، يجوز فيه وجهان: إن قام زيد يقوم عمرو، إن قام زيد يقوم عمرو، وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن جائز. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قلها غدا إن شاء الله، خذها معك.